الفصل الأول الجامعة الإسلامية. كانت النزعة الإسلامية غالبة على العصبية الجنسية والرابطة القومية في مصر إلى أوائل القرن العشرين، ولذلك لم يكن المصريون يجدون غضاضة في الاعتراف بسلطة الخليفة التركي. وحين ثار عرابي على فساد أساليب الحكم في مصر وعلى تغلغل النفوذ الأجنبي، لم يخطر بباله أن يخلع طاعة الخليفة أو يخرج عليه، فهو يعرض عليه خطواته مستمدا منه السلطة في كل ما يفعل. ويضع مستر بلانت في مقدمة برنامج الحزب الوطني الاعتراف بسلطة الباب العالي، وبأن جلالة السلطان عبد الحميد مولاهم وخليفة الله في أرضه وإمام المسلمين. وهذا هو قرار الجمعية العمومية الذي صدر بتأييد عرابي عندما عزل الخديوي توفيق، يختم بالاعتراف بالولاء للسلطان، إذ ينص على وجوب عرض القرار على الأعتاب العالية الشاهانية بواسطة وكلاء النظارات. ويقول عرابي في مذكراته وبعد إمضاء هذا القرار: عرض مضمونه بواسطة التلغراف على الحضرة السلطانية، وصار إبلاغه إلينا رسميا وإلزامنا بالمداومة على الدفاع وإعطاؤنا لقب حامي البلاد المصرية. انتهى كلام عرابي. وهذه هي المنشورات التي كان يصدرها الخديوي توفيق تستعين على تنفير الناس من عرابي بتصويره خارجا على الخلافة عاصيا أوامر أمير المؤمنين. وقد كانت كل خطب العرابيين تدور حول الحض على الدفاع عن الدين الإسلامي، وظل عرابي يعتمد على مساعدة السلطان وتأييده حتى أعلن عصيانه تحت ضغط انجلترا، فكان لهذا الإعلان أسوأ الأثر كما يقول عرابي نفسه في مذكراته. كانت المسألة الشرقية ملونة عند معظم الكتاب والمفكرين في هذه الفترة بلون ديني يكاد يكون امتدادا للنزاع الصليبي في العصور الوسطى، وقد ساعد على تجمع الشعوب الإسلامية حول راية الخلافة العثمانية، ما كان يبدو بوضوح من مطامع الدول الأوروبية في هذه الشعوب جميعا. فكانت روسيا لا تنقطع عن إثارة الفتن بين دول البلقان وتأليبهم على الحكم التركي ومدهم بالسلاح بدعوى التخلص من حكم المسلمين. وكانت العرائد تنهال على الملكة فيكتوريا طالبة إنقاذ المسيحيين من مذابح المسلمين، وكان جلادستون زعيم حزب الأحرار بإنجلترا يلقي الخطب الرنانة ويؤلف الرسائل المطولة ناسبا إلى تركيا اضطهاد المسيحيين، مشيرا إلى السلطان عبد الحميد بقوله: الشيطان وعدو المسيح. وهذا هو المستر بارنج اللورد كرومر فيما بعد سكرتير سفارة إنجلترا في الأستانة، يكتب تقريرا مطولا عن المسألة البلقانية يذكرنا بتقاريره المشهورة عن مصر، ينسب فيه إلى المسلمين ارتكاب جرائم بشعة في الانتقام من المسيحيين، مقترحا أن يكون حكام هذه الأقاليم مسيحيين. وقد بلغ من تعصب أحد كتاب فرنسا أن اقترح حلا للمسألة الإسلامية، وهو القضاء على المسلمين ونبش قبر الرسول الكريم ونقل عظامه إلى متحف اللوفر في باريس. وحين تضطر تركيا إلى محاربة روسيا تنهال عليها الأمداد بالمؤن والرجال من سائر الأقطار الإسلامية، وينبث الدعاة في كل مكان يحرضون الناس على الدفاع عن الإسلام حتى تبلغ دعوتهم الهند والصين، بينما يعلن المسيحيون من رعايا الإمبراطورية العثمانية أنهم لن يقاتلوا الروس أو أي مسيحي آخر. وحين كان يتحدث القيصر عن تحرير النصارى من تركيا، وحين كانت تتجاوب الصيحات في بلاد البلقان اقذفوا بالمسلمين إلى البحر، كان السلطان يدعو إلى تحرير المسلمين من روسيا، فتتجاوب صيحاتهم: الآن سوف يسود الإسلام. ويغذي هذه الفتنة الدينية ما يتردد من أخبار المجازر الوحشية الرهيبة في البلقان التي لم ينجو من شرها أطفال المسلمين وفتياتهم. ويجيب السلطان عبد الحميد على هذه المجازر البشعة بمجازر أخرى أبشع منها في إخماد ثورة الأرمن سنة 1894 ميلادية. ويكتشف السلطان عبد الحميد في مختتم القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين السياسة الرشيدة التي يستطيع بواسطتها أن يحفظ الإمبراطورية العثمانية المتداعية من الانهيار ويصون عقدها من الانفراط، وذلك بالاتجاه إلى تقوية فكرة الجامعة الإسلامية ونشر شعاره المعروف يا مسلم العالم اتحدوا. كل هذه الأحداث قد ساعدت على تنمية الشعور بالرابطة الإسلامية وتغذية الإحساس بالخطر الذي يهدد شعوبها أمام غول الاستعمار الغربي المتربص بها، فيدعوها إلى التجمع حول تركيا بوصفها أقوى هذه الشعوب وأقدرها على قيادة المعركة ضد العدو المشترك. والمتأمل لأدب هذه الفترة في مصر شعرا ونثرا يجد ذلك واضحا كل الوضوح. فجريدة العروة الوثقى تكتب في سنة 1884 مجموعة من المقالات في الحث على اتحاد كلمة المسلمين، منها مقال عنوانه الجنسية والديانة الإسلامية، جاء فيه وازع المسلمين في الحقيقة شريعتهم المقدسة الإلهية التي لا تميز بين جنس وجنس واجتماع آراء الأمة، وليس للوازع أدنى امتياز عنهم إلا بكونه أحرصهم على الشريعة والدفاع عنها، وكل فخار تكسبه الأنساب وكل امتياز تفيده الأحساب لم يجعل له الشارع أثرا في وقاية الحقوق وحماية الأرواح والأموال والأعراض، بل كل رابطة سوى رابطة الشريعة الحقة فهي ممقوتة على لسان الشارع، والمعتمد عليها مذموم والمتعصب لها ملوم. فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. والأحاديث النبوية والآيات المنزلة متضافرة على هذا، ولكن يمتاز بالكرامة والاحترام من يفوق الكافة في التقوى أي في اتباع الشريعة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن ثم قام بأمر المسلمين في كثير من الأزمان على اختلاف الأجيال من لا شرف في جنسه ولا امتياز له في قبيلته ولا ورث الملك عن آبائه ولا طلبه بشيء من حسبه ونسبه، وما رفعه إلى منصة الحكم إلا خضوعه للشرع وعنايته بالمحافظة عليه. هذا ما أرشدتنا إليه سير المسلمين من يوم نشأة دينهم إلى الآن، لا يعتدون برابطة الشعوب وعصبيات الأجناس، والفارسي يقبل سيادة العربي، والهندي يذعن لرياسة الأفغاني، ولا اشمئزاز عند أحد منهم ولا انقباض، وإن المسلم في تبدل حكوماته لا يأنف ولا يستنكر ما يعرض عليه من أشكالها وانتقالها من قبيل إلى قبيل ما دام صاحب الحكم حافظا لشأن الشريعة ذاهبا مذاهبها. وفي مقال آخر عنوانه التعصب يرد جمال الدين الأفغاني هامش. المعروف أن جمال الدين الأفغاني هو صاحب الفكرة في مقالات العروة الوثقى التي كانت تصدر في باريس، وأن محمد عبده هو الذي كان يصوغ هذه الأفكار بعبارته، انتهى الهامش. وفي مقال آخر عنوانه التعصب يرد جمال الدين الأفغاني على من يمجدون التعصب للوطن ويحطون من شأن العصبية الدينية، فيرميهم بالغفلة وبأنهم أبواق المستعمر الذي يحاول توهين العصبية الدينية ليقطع الرابطة التي تجمع بين شعوبها، ويدلل على كذب المستعمرين وتدليسهم بأنهم أكثر الناس عصبية للدين في كل ما تجري عليه سياستهم. ويقول في مقال ثالث أي جمال الدين الأفغاني يقول في مقال ثالث له عنوانه الوحدة الإسلامية، لا جنسية للمسلمين إلا في دينهم، فتعدد الملكة عليهم كتعدد الرؤساء في قبيلة واحدة والسلاطين في جنس واحد، وجلب تنازع الأمراء على المسلمين تفرق الكلمة وانشقاق العصا، فله بأنفسهم عن تعرض الأجانب بالعدوان عليهم. ولكن ضرب الفساد في نفوس أولئك الأمراء بمرور الزمان، وتمكن من طباعهم حرص وطمع باطل، فانقلبوا مع الهوى، وضلت عنهم غايات المجد المؤثل، وقنعوا بألقاب الإمارة وأسماء السلطنة وما يتبع هذه الأسماء من مظاهر الفخفخة وأطوار النفخة ونعومة العيش مدة من الزمان، واختاروا موالاة الأجنبي عنهم المخالف لهم في الدين والجنس، ولجأوا للاستنصار به وطلب المعونة منه على أبناء ملتهم استبقاء لهذا الشبح البالي والنعيم الزائل. انتهى كلام الأفغاني. ويقول عبد الله النديم في مقال طويل له في مجلة الأستاذ سنة 1893 عنوانه لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا، يقول لو كانت الدولة العثمانية مسيحية الدين لبقيت بقاء الدهر بين تلك الدول الكبيرة والصغيرة التي هي جزء منها في الحقيقة، ولكن المغايرة وسعي أوروبا في تلاشي الدين الإسلامي أوجب هذا التحامل الذي أخرج كثيرا من ممالك الدولة بالاستقلال أو الابتلاع. وإننا نرى كثيرا من المغفلين الذين حنكتهم قوابلهم باسم أوروبا يذمون الدولة العلية ويرمونها بالعجز وعدم التبصر وسوء الإدارة وقسوة الأحكام، ولو أنصفوها لقالوا إنها أعظم الدول ثباتا وأحسنها تبصرا وأقواها عزيمة، فإنها في نقطة ينصب إليها تيار أوروبا العدواني، لأنها دولة واحدة إسلامية بين 18 دولة مسيحية غير دول أمريكا، وتحت رعايتها جميع الطوائف والأجناس والأديان وكثير من اللغات، والفتن متواصلة من رجال أوروبا إلى من يماثلهم مذهبا أو يقرب منهم جنسا، وكل دولة طامعة في قطعة تحتلها باسم المحافظة على حدودها أو وقاية دينها، مع اتساع أراضيها وعدم وجود السكك الحديدية المسهلة للتنقل والتجول، وعدم وجود أنهر مستمرة الفيضان في غالب أراضيها، ووجودها تحت رحمة الله تعالى إن شاء أمطرها فأخصبت أو منعها فأجدبت. وهذه أمور لو ابتليت بها أعظم دول أوروبا ما قاومت هذه الصواعق أكثر من عام أو عامين، وتسقط أو تتلاشى. انتهى كلام النديم. ويقول مصطفى كامل في مقدمة كتابه المسألة الشرقية الذي ظهر سنة 1898، يقول وإني أضرع إلى الله فاطر السماوات والأرض من فؤاد مخلص وقلب صادق أن يهب الدولة العلية القوة الأبدية والنصر السرمدي ليعيش العثمانيون والمسلمون مدى الدهر في سؤدد ورفعة، وأن يحفظ للدولة العثمانية حامي حماها وللإسلام إمامه وناصره جلالة السلطان الأعظم والخليفة الأكبر الغازي عبد الحميد الثاني، وأن يحفظ لمصر في ظل جلالته عزيزها المحبوب وأميرها المعظم سمو الخديوي عباس حلم الثاني، إن ربي سميع مجيب. ويقول أي مصطفى كامل اتفق الكتاب والسياسيون على أن المسألة الشرقية هي مسألة النزاع القائم بين دول أوروبا وبين الدولة العلية بشأن البلاد الواقعة تحت سلطانها، وبعبارة أخرى هي مسألة وجود الدولة العلية نفسها في أوروبا. وقد قال كتاب آخرون من الشرق ومن الغرب بأن المسألة الشرقية هي مسألة النزاع المستمر بين النصرانية والإسلام، أي مسألة حروب صليبية متقطعة بين الدولة القائمة بأمر الإسلام وبين دول المسيحية. ويقول بعد ذلك في تصوير إثارة إنجلترا للأقليات المسيحية في الإمبراطورية العثمانية، يقول وأما العناصر التي كالأرمن تستعملها بعض الدول كإنجلترا فهي تثور بعوامل الدين وبدسائس دينية، وقد ثبت ذلك جليا في المسألة الأرمنية، وشهد أن الأرمن الكاثوليك كانوا على سكينة تامة، بينما كان البروتستانت يثورون ويدبرون المكائد ضد الحكومة العثمانية. فمسألة الدين في الدولة العلية هي الآلة القوية التي يستعملها أصحاب الدسائس والغايات، وأولئك الذين يثورون بدسائس أعداء الدولة إنما يثورون ضد أنفسهم ويقضون على حياتهم وسعادتهم بعبثهم وجنونهم واتباعهم لأوامر أعداء الدولة المحركين لهم. فالذين ماتوا من الأرمن في الحوادث الأرمنية إنما ماتوا فريسة الدسائس الإنجليزية، والذين ماتوا في كريد ماتوا فريسة الدسائس الإنجليزية، بل والذين ماتوا من جنود اليونان في تسليا ماتوا فريسة الدسائس الإنجليزية نفسها. وكذلك يقول مصطفى كامل في تمجيد السلطان عبد الحميد: وإن أعظم سلطان جلس على أريكة ملك آل عثمان ووجه عنايته لإبطال مساعي الدخلاء وتطهير الدولة من وجودهم هو جلالة السلطان الحالي، فقد تعلم من حرب سنة 1877 وما جرى فيها أن الدخلاء بلية البلايا في الدولة ومصيبة المصائب، فعمل بحكمته العالية على تبديد قوتهم وتربية الرجال الذين يرفعون شأن الدولة ويعملون لإعلاء قدرها. ويقول في ضرورة المحافظة على سلامة الإمبراطورية العثمانية وتصوير قوة نفوذها بين الأمم الإسلامية، يقول: ولكن الحقيقة هي أن بقاء الدولة العلية ضروري للنوع البشري، وأن في بقاء سلطانها سلامة أمم الغرب وأمم الشرق. وقد أحس الكثيرون من رجال السياسة ومن رجال الأقلام أن بقاء الدولة العلية أمر لازم للتوازن العام، وأن زوالها لا قدر الله يكون مجلبة للأخطار أكبر الأخطار، ومشعلة لنيران يمتد لهبها بالأرض شرقها وغربها شمالها وجنوبها، وأن هدم هذه المملكة القائمة بأمر الإسلام يكون داعية لثورة عامة بين المسلمين وحرب دموية لا تعد بعدها الحروب الصليبية إلا معارك صبيانية. وإن الذين يدعون العمل لخير النصرانية في الشرق يعلمون قبل كل إنسان أن تقسيم الدولة العلية أو حلها يكون الضربة القاضية على مسيحي الشرق عموما قبل مسلميه، فقد أجمع العقلاء والبصيرون بعواقب الأمور على أن دولة آل عثمان لا تزول من الوجود إلا ودماء المسلمين والمسيحيين تجري كالأنهار والبحار في كل واد. ويقول مصطفى كامل في سعي إنجلترا لهدم الخلافة التركية وتعضيدهم لكل خارج عليها، يقول: وقد علمت إنجلترا أن احتلالها لمصر كان ولا يزال يكون ما دام قائما سببا للعداوة بينها وبين الدولة العلية، وأن المملكة العثمانية لا تقبل مطلقا الاتفاق مع إنجلترا على بقائها في مصر. ولذلك رأت إنجلترا أن بقاء السلطنة العثمانية يكون عقبة أبدية في طريقها ومنشأ للمشاكل والعقبات في سبيل امتلاكها مصر، وأن خير وسيلة تضمن لها البقاء في مصر ووضع يديها على وادي النيل هي هدم السلطنة العثمانية ونقل الخلافة الإسلامية إلى أيدي رجل يكون تحت وصاية الإنجليز وبمثابة آلة في أيديهم. ولذلك أخرج ساسة بريطانيا مشروع الخلافة العربية مؤملين به استمالة العرب لهم وقيامهم بالعصيان في وجه الدولة العلية. ولذلك أيضا كنت ترى الإنجليز ينشرون في جرائدهم أيام الحوادث الأرمنية مشروع تقسيم الدولة العلية حماها الله، جاعلين لأنفسهم من الأملاك المحروسة مصر وبلاد العرب أي السلطة العامة على المسلمين. والذي يبغض الإنجليز على الخصوص في جلالة السلطان الحالي هو ميله الشديد إلى جمع كلمة المسلمين حول راية الخلافة الإسلامية، ومن ذلك يفهم القارئ سبب اهتمام الإنجليز بالأفراد القليلين الذين قاموا من المسلمين ضد جلالة السلطان الأعظم وسبب مساعدتهم لهم بكل ما في وسعهم. فإن مشروع جعل الخلافة الإسلامية تحت وصاية الإنجليز وحمايتهم هو مشروع ابتكره الكثيرون من ساستهم منذ عهد بعيد، وقد كتب كتاب الإنجليز في هذا الموضوع، ومنهم المستر بلنت المعروف في مصر، فقد كتب كتابا قبل احتلال الإنجليز لمصر في هذا المعنى، سماه مستقبل الإسلام، وأبان فيه أغراض حكومة بلاده وأمان الإنجليز في مستقبل الإسلام، وقد كتب في فاتحة كتابه هذا البيت: لا تقنطوا فالدر ينثر عقده ليعود في النظام وأجملا، أي أن هدم السلطنة العثمانية لا يضر بالمسلمين، بل إن هذا العقد العثماني ينثر ليعود عقدا عربيا أحسن وأجمل. ولكن ما لم يقله المستر بلانت هو أن قومه يريدون هذا العقد العربي في جيد بريطانيا لا في جيد الإسلام. ويبين المستر بلانت أيضا أن مركز الخلافة الإسلامية يجب أن يكون مكة، وأن الخليفة في المستقبل يجب أن يكون رئيسا دينيا لا ملكا دنيويا، أي أن الأمور الدنيوية تترك لإنجلترا لتدبر أمورها كيف تشاء. ويعقب المستر بلانت ذلك بقوله: وإن خليفة كهذا يكون بالطبع محتاجا لحليف ينصره ويساعده، وما ذلك الحليف إلا إنجلترا. وبالجملة فحضرة المؤلف لكتاب مستقبل الإسلام يرى، وما هو إلا مترجم عن آمال أبناء جنسه، أن الأليق بالإسلام أن ينصب إنجلترا دولة له. ولم يبق للمستر بلانت إلا أن يقول بأن الخليفة يجب أن يكون إنجليزيا. ويختم مصطفى كامل الفصل الأول من كتابه بالدعوة إلى الالتفاف حول الراية العثمانية بقوله: أما واجب العثمانيين والمسلمين أمام عداوة إنجلترا للدولة العالية فبين لا ينكره إلا الخونة والخوارج والدخلاء، فواجب العثمانيين أن يجتمعوا جميعا حول راية السلطنة السنية، وأن يدافعوا عن ملك بلادهم بكل قواهم، ولو تفانى الكثيرون منهم في هذا الغرض الشريف، حتى يعيشوا أبد الدهر سادة لا عبيدا. وواجب المسلمين أن يلتفوا أجمعين حول راية الخلافة الإسلامية المقدسة، وأن يعززوها بالأموال والأرواح، ففي حفظها حفظ كرامتهم وشرفهم، وفي بقاء مجدها رفعتهم ورفعة العقيدة الإسلامية. وكان محمد فريد خليفة مصطفى كامل متفقا معه في أن مصلحة مصر في ذلك الوقت تدعو إلى مؤازرتها لتركيا، لأن ذلك هو السبيل الأمثل إلى مناهضة المستعمرين. يدل على ذلك اهتمامه بتأليف كتاب عن تاريخ الدولة العالية العثمانية، يقول في مقدمته: على أن الملك العثماني قد لم من شعث الولايات الإسلامية وقطع من تقاطعها ما رد على السيطرة الإسلامية كل السيطرة الشرعية. على إثر ذلك قامت قيامة التعصب الديني في الممالك الأوروبية، واتفقت على اختلافها وتوحدت على تعددها، وانسابت على الملك العثماني، وأخذت تحاربه مثنى وثلاث ورباع لتقويض عرشه ورده إلى مهده الأول. فلما كانت هذه الدولة قد وقفت نفسها للذب عن حرية الشرق والذود عن حوضه، ولما كانت هي الحامية لبيضة الدين الإسلامي زمنا طويلا، رأيت من الواجب علي خدمة للحقيقة ونفعا لأبناء البلاد أن أدون هذا التاريخ. رأيت راجيا منه تعالى أن يوفقني لخدمة الوطن ونفع بنيه، وأن يديم ويؤكد ما بين مصرنا والدولة العالية من التابعية، وأن يحفظ خديوينا المعظم عباس حلم الثاني ملجأ لمصر وأبنائها ومنقذا لها من ورطتها، إنه السميع المجيب. انتهى كلامه. ومما يدل على حسن تقبل الرأي العام لهذا الكتاب أنه طبع للمرة الأولى سنة 1893، فلم يمض على طبعه ثلاثة أعوام حتى أعيد طبعه سنة 1896 مع قلة عدد القراء في ذلك الوقت. ومما يدل على ثبات مؤلفه على آرائه فيه أنه طبعه للمرة الثالثة سنة 1912 حين بلغ الخصام بينه وبين الخديوي عباس ذروته.